بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 15 من مجالس كتاب تقريب النافع. في القراءة السابعة للشيخ علي الضباع، واليوم سنكمل باب المد والمد والقصر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. وكنا نتكلم عن ألقاب المدود أو أنواع المدود أو بعض أسماء المدود كما يحلو لك تسميتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند النوع السادس من أنواع المدود. النوع السادس من أنواع المدود وهو مد الحجز. مد الحجز ليه بنسميه مد الحجز؟ ليه؟ قال الشيخ الضباع: وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها للفصل بين الهمزتين. يعني بنسميه حجز لأن الألف، ألف المد ده اللي بنمدها بتفرق أو بتحجز بين الهمزتين، بتحجز حاجز بين الهمزتين لصعوبة نطق الهمزتين، فنأتي بألف الحجز هذه لسهولة النطق. مثل ايه؟ كلمة أأنذرتهم، أأنت، أإله، أأنزل. طيب الألف بتاعت الحجز ايه؟ أأنذرتهم. عند من يقرأ بالتحقيق مع الإدخال زي هشام، زي ماشي، أإله، أإله، أأنزل، أأنزل، أأنزل، أأنذرتهم، أأنذرتهم. سيدنا ورش. سواء حققت الهمزة الثانية أم سهلت، لأن كده كده بنجيب الألف بتاعت الإيه؟ المد دي نضعها بين الهمزتين، سواء من قرأ بالهمز بالهمزتين محققتين أو تسهيل الهمزة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. سمي بذلك لأنه يحجز بين الهمزتين. إيه اللي يحجز ده يا شباب؟ مين هو يقصد بمين؟ لأنه يحجز حرف المد. حرف المد اللي جبناه ده ووضعناه بين الهمزتين فيحجز بينهم. لذلك قال لي سمي بذلك لأنه يحجز بين الهمزتين. طيب مقداره كده كده عرفناه. احنا ملاحظين ان عندما نتكلم عن المدود بنتكلم عن التعريف، بعد كده بنتكلم عن المقدار، بعد كده بنتكلم عن الحكم. التعريف يعني صورة المد دي شكلها ازاي، صورة المد اللي بنتكلم فيها دي شكلها كيف؟ هل الهمزة بعد الألف بعد حرف المد؟ هل هي قبل المد؟ هل ألف دي فاصل بين همزتين؟ هل سبب الهمزة سبب المد هنا السكون؟ هل سببه زي ما قلنا الهمزة أو السكون أو مد التعظيم أو مد التبرئة؟ بعد كده بنقول الحكم، هل الحكم هذا واجب أم جائز أم لازم لزوم؟ بعد كده بنتكلم عن قلنا التعريف والمد والمقدار. بعد الحكم نتكلم عن المقدار، هل هو مقداره ألف أم ألفين أم ثلاثة، حركة ولا حركتين ولا حركتين ولا أربعة ولا 6 حركات، على حسب اختلاف يعني. كل هذه الأشياء لابد إنك إيه تنطقها أو تتكلم بها عند في أنواع المدود ليكون كلامك شامل. ومقداره ألف على الصواب، ومقداره ألف على الصواب عند من أدخلها. يعني الكلام هنا شباب بيتكلم، بنتكلم على اللي بيدخل الألف، اللي بيدخل حرف المد، لأن في قراء مش بتدخل، زي مثلا قراءتنا قراءة سيدنا حفص أأنذرتهم بالتحقيق مباشرة وغيره. ويسمى أيضا المد الفاصل. ليه فاصل؟ نفسها زي الحجز، فاصل لأنه بيفصل بين الهمزتين، حجز لأنه بيحجز بين الهمزتين. وسماه بعضهم مد العدل. تكلمنا خلاص، تكلمنا عن النوع الايه السادس. النوع السابع، تلاحظ ان ممكن تجمع زي ما اتكلمنا في الحلقة الماضية، ان ممكن تجمع بعض المدود وتدرجهم تحت عنوان رئيسي. النوع السابع مد الفرق. مد يا شباب، مد الفرق هنلاحظ ان هو ممكن يشابه مد الحيز او مد الفصل، بس ده له صورة وهذه له صورة أخرى. وهو أنا عبارة عن مد الفرق، عبارة عن إيه؟ عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل. وهو أنا وهو هنا مد الفرق عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في بعض الكلمات في القرآن، وهي الذكرين، الله، السحر، الآن، في قراءة من مد. من مد أصل كل قراء بيمدوا، كل القراء بيمدوا الكلام هذه الكلمات ما عدا كلمة السحر فقط في قراءة أبو عمرو يعقوب. سمي بذلك لأن بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر. يعني ايه الفرق بين الاستفهام والخبر ده شباب؟ ما اقول لك كلمة ايه مثلا، الذكرين ممكن تلتبس معاك. هل كلمة الذكرين أنا بأخبرك بأن كلمة بأن هي بأن هذا هذا الشيء ذكرين، أو كلمة الله هل هي إخبار عن اسم الجلالة أم استفهام؟ لو قرأنا من غير مد، الله الذكرين، لن يتضح عندك، يعني سيلتبس عندك الخبر بالاستفهام. لكن لو مدينا الذكرين أصبحت همزة استفهام، وضحت الله، ودي بتعتمد على طريقة النطق أيضا، يعني طريقة الأداء. لابد ان احنا يكون ادائنا في القرآن انك تبين الاستفهام من الخبر، الايات اللي يعني وقف، فيها ابتداء، فيها استفهام، فيها ايات النعيم، ايات العذاب، يعني بسموه المقام، طريقة الأداء. يبقى كلمة إيه؟ مد الفرق موجود في هذه الأربع كلمات. ليه؟ الذكرين. وفين الألف الفرق؟ الألف دي الألف الموجودة بين الهمزة واللام، الألف الموجودة بين الهمزة واللام، الذكرين. الله، السحر، الآن. عند من مد، ليه قال في قراءة من مد؟ مع أن كل القراءة أيضا بمده، لأن في قراءة أخرى لهذه الكلمات يا شباب، في قراءة أخرى لهذه الكلمات بالتسهيل. الذكرين، الله، السحر، الآن. يعني عندنا هذه الكلمات بتقرأ بالوجهين لجميع القراء، بالمد، بالمد وبالاستفهام. لا، كلمة أنذرتهم تكلمنا عنها في النوع السادس اللي هو مد الحيز أو مد الفصل، لكن هذه الكلمات إنه سماها أطلقوا عليها مد الفرق. ليه فرق؟ عشان تميز بينها وبين النوع اللي قبل منها. ليه فرق؟ لأنه بيفرق بين الاستفهام والخبر، للتفرقة بين الاستفهام والخبر. قال لك الشيخ الضبعي: سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر، ومقداره 3 ألفات. ليه يا شباب 3 ألفات؟ ليه بنمده 3 ألفات؟ لأن صورته صورة المد اللازم، لأن صورته صورة المد اللازم. ليه شكل مد لازم؟ لأن ألف همزة، بعدها ألف، بعدها لام ساكنة، يعني بعد الحرف مد سكون، وهذا السكون ثابت وصلا ووقفا، يبقى أصبح لازم وليس عارض، فلذلك يمد كام؟ 3 ألفات. مد 3 ألفات. طيب النوع الثامن، المد الخفي، وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من الهمزة التي بعد الراء في أرأيت. أو الهاء فيها أنتم على رواية ورش، على رواية ورش. ليه قال على رواية ورش؟ لأن ورش بيبدل الهمزة بتاعت أرأيت بيبدلها ألف، وهمزة ها أنتم في قراءة ها أنتم دي ممكن نقرأها ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم. الورش بيبدل اللي همزة إيه؟ ألف. طيب لما ابدلها ألف، لما ابدل الهمزة بتاعت أرأيت، أرأي الهمزة هبدلها ألف، صارت حرف إيه؟ أصبحت حرف إيه بكلمة أرأيت. لو ابدلنا الهمزة التانية، لو أبدلناها ألف صارت حرف، أصبحت حرف إيه؟ مد. طب بعد الحرف دي المد ده موجود إيه؟ بعده إيه؟ ساكن ولا متحرك؟ في كلمة سكون، وهذا السكون لازم أصل وصلا وقفا، سكون أصلي لأنه موجود في أصل الكلمة. طيب إذن أصبح صورة المد إيه؟ صورة للمد اللازم، صورة للمد اللازم أيضا. تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا، ما احنا قلنا لما نيجي نتكلم بنتكلم عن صورة المد، عن مقدار المد، عن حكمه، عرفنا الصورة بتاعته. طب ليه سمي بالمد الخفي؟ لأن الهمزة أصلا أخفيناها، ما عادتش موجودة، بدلناها، بدلنا الهمزة دي بالألف، لذلك سمي الخفي، لأن من أبدل الهمزة بالألف أخفى الهمزة. أخفاها يعني إيه؟ ما عادتش موجودة، مش أخفاها يعني بالأحكام التانية. ومقداره كام؟ 3 ألفات. ليه 3 ألفات؟ إن إحنا زي ما قلنا لأنه واخد صورة المد اللازم، لأنه من أنواع المد اللازم الكلمي أيضا. ليه قال أيضا؟ يعني زي اللي قبله، زي النوع اللي قبله اللي هو النوع السابع. طب النوع التاسع، النوع التاسع المد العارض للإدغام. نعم، لازم كلم مخفف، لأن اللي بعد حرف المد ايه؟ ساكن وليس مشدد. النوع التاسع المد العارض للإدغام، زي ما عملنا الصورة أمس في الرسام، قلنا المد اللازم إما لازم، إما قلنا المد بسبب السكون إما لازم وإما عارض. اللازم لأنه بيلزم في الحالين أو من أصل الكلمة، العارض لأنه إما العارض دون، إما يكون عارض للوقف أو عارض للإدغام. قسمنا العارض إما عارض للوقف أو عارض للإدغام. هنا قال لك النوع التاسع المد العارض للإدغام، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للإدغام، وده بيكون فين فقط؟ في قراءة أبا عمرو أو بعض الكلمات التي يشاركها فيها بعض القراء أيضا، زي سيدنا حمزة مثلا أو رويس، نحو الرحيم ملك. هي أصلها إيه؟ الرحيم ملك، لكن سكنت الميم من أجل الإدغام، سكنت الميم من أجل الإدغام. إذن هذا السكون يعتبر يا شباب عارض وليس أصلي. الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، يقول ربنا، وحكمه عنده جواز المد. وعليكم السلام ورحمة الله. وحكمه عنده أي عند مين؟ عند أبا عمرو جواز المد. ليه الجواز؟ لماذا ليه خد حكم الجواز يا شباب؟ لأنه يمد قصرا وتوسطا وإشباعا، يأخذ 3 أوجه، وهذه الأوجه على التخيير، يعني إن أتيت بوجه كفاك، يعني أوجه، هذه الأوجه على التخيير، زي ما اتكلمنا خالص في الأول، أول حلقات الجمع اللي هي الخلاف الواجب والخلاف الجائز. هذا الخلاف من نوع الخلاف الجائز اللي هو مقدار المد العارض للإدغام. وحكمه عنده الجواز، جواز المادي والتوسط والقصر، جواز المادي والتوسط والقصري. تمام كده؟ ندخل في النوع العاشر. ندخل في النوع العاشر، المد العارض للوقف. يعني تلاحظ ان انت ممكن تقسم كل ده مد عارض وبس، لكن هو فصله. فصله، اول حاجة قال لك العارض للإدغام، تاني حاجة العارض للوقف، قال وهو مد حروف المد او اللين. دايما بنجيب اللين ليه؟ لأنها كلمة موقوف عليها، كلمة موقوف عليها. لكن لو في الدرج، في الدرج، الدرج بمعنى في الوصل، يعني واحد يحسب درج السلم ولا حاجة، في الدرج اللين مفهوش مد. اللي عند سيدنا ورش في اللين المهموز، لكن احنا بنجيب اللين هنا ليه؟ لان دي نوع من انواع يمتاز هذا النوع المد في حالة الوقف فقط. قال لك المد العارض للوقف وهو مد حرف المد او اللين اذا وليهما ساكن للوقف. يبقى ايه الفرق بينه وبين اللي قبله؟ الاول ساكن للادغام، التاني ساكن للوقف. يبقى النوع التاسع والعاشر الفرق بينهم ان النوع التاسع ساكن للادغام اذا وليهما ساكن للادغام، النوع العاشر اللي هو العرض الوقفي نقول اذا وليهما ساكن للوقف. نحو يعني مثل العالمين، الرحيم، نستعين، بيت، خوف. وحكمه كده اتكلمنا عن الصورة بتاعته. طب حكمه يا شباب كالذي قبله؟ حكمه كالذي قبله. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه الذي قبله دون؟ حكمه الجواز. حكمه الجواز. ليه الجواز؟ لأن يجوز لك الأوجه الثلاثة فيه أو غير ثلاثة، لأن ممكن يكون فيه روم، ممكن فيه شمام، لأنه لا يلزم حالة واحدة أو اختلاف القراء في مقدار المد. وحكمه جواز المد والتوسط والقصر عند كل القراء، جواز المد والتوسط والقصر عند كل القراء. أيضا ينتج لنا فرق آخر بين النوع ده والنوع اللي قبله. النوع اللي قبله بيختص بسيدنا أبو عمرو، وبعض الكلمات وافقوا فيها بعض القراء، لكن هذا النوع لكل القراء اللي هو العرض للوقف. النوع الحادي عشر، النوع الحادي عشر مد التمكين. مد التمكين وهو مد لطيفة يؤتى بها وجوبا. حكمه قال لك حكمه في وسط التعريف، حكمه وجوب، حكمه الوجوب، يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو في نحو مثل آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا بدل المد الطبيعي، آمنوا وعملوا. ما نقولش آمنوا وعملوا، لا، لازم تريحها في البدن بتاعها، زي ما بعض المشايخ يقول لنا ريح الكلمة، ريح الكلمة لا تاخد راحتها في النطق. آمنوا وعملوا أوليائين، أيوة، حتى لا يحدث إضغام. لأن أصلا، طيب نكمل كلام، أوليائين في نحو في يومين، في يومين، حذرا من الإضغام أو الإسقاط. لأن أنت لو ما مكنتش النطق سيحدث عندك شيئين يخلان بالقراءة، إما أن تضغم، دي رقم واحد، ودي ممنوعة عند كل القراء، لأنك هتضغم حرف مد والمد لا يضغم. ثانيا، إما أن تسقط الحرف، وكلاهما لحن في القراءة، أو الإسقاط ومقدارها ألف ألف اتفاقا، ومقدارها إيه؟ ألف اتفاقا. لأن ليه؟ لأن حركتين. تمام كده؟ زي كلمة مثلا النبيين أميين وإذا حييتم، أمكن الحرفين المثلين اللي ورا بعض، أمكنهم من القراءة أو أظهرهم في القراءة، أعطي كل حرف حقه. النوع الثاني عشر، مد البدل. طبعا كل عارف مد البدل ده، يعني ممكن كل المدود معروفة صحيح، بس أحيانا تجد أسماء كده، ممكن تجد هذا الاسم أول مرة يقرع أذنك. ليه بنقول يقرع أذنك؟ لأن الأذن فيها طبلة، يقرع من باب الناحية العلمية يعني. النوع الثاني عشر، النوع الثاني عشر مد البدل، وهو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المد في كلمة. طيب انتهى الكلام لحد هنا؟ لا، لازم أبين. هل الهمز دون وقع أمام حرف المد ولا بعد حرف المد؟ قال لك وتقدمت الهمزة. ليه تقدمت الهمزة؟ ليه؟ عشان يسمى بدل، زي ما قلنا في كتاب تقريب النفع كده، إن أو مش فاكر، إن كل واحد واخد موقع الثاني. لأن الأصل إن تأتي الهمزة بعد حرف المد. طيب ليه بنسميه بدل؟ لأن الهمزة الثانية أو حرف المد مبدل عن همزة، لأن حرف المد إيه؟ مبدل عن همزة. لذلك سمي بالبدل، لأن كلمة آدم أصلها إيه؟ أقدم، أقدم، فالهمزة التانية ببدلها آدم. كلمة ائتي، ائتي، ائتي في حالة البدء، ائتي. أأمن، آمن. أوتي. طيب هل كل مد البدل الهمزة الثانية مبدلة عن ألف؟ لا، مش شرط، ليست شرطا، ان هي دي تكون قاعدة مطبقة على مد البدل قاعدة مضطردة على مد البدن، لأن هناك عندنا صور الألف فيها ليست مبدلة، بل هي أصل الكلمة، أصلا من الكلمة، لكن يتجاوز يعني دي الصورة العامة إن هي أصلها إن تكون مبدلة، أصلها إن هي تكون إيه مبدلة. طب الكلمة اللي مش مبدلة بنسميها شبيه البدل. يبقى الفرق بين البدل وشبيه البدل إن البدل الهمزة الثانية مبدلة عن حرف المد مبدل عن همزة. شبيه البدل إن حرف المد ليس مبدلا عن همزة. ده الفرق بينهم، لكن الصورة واحدة والمقدار واحد والحكم واحد. الصورة واحدة والمقدار واحد والحكم واحد، لكن الاختلاف فين يا شباب؟ الخلاف من الناحية الصرفية. يعني الصرفية دي مش الصرفية، طبعا كل الدماغ هتروح ولا بلاش لصرف الفلوس. الصرفية من ناحية علم الصرف في اللغة، أصل الحرف ده إيه، وحكمه القصر. القصر هنا ليس معناه عدم المد، القصر هنا يا شباب ليس معناه عدم المد، القصر معناه انني اتي بحركتين فقط بمقدار الف، معناه المد الطبيعي اصلا، وحكمه القصر معناه المد الطبيعي. ادم، آزر، اوتي، ايمان، لازم يمدون حركتين. عند غير ورش، ليه قال عند غير ورش؟ لان سيدنا ورش في هذا النوع له ثلاثة أوجه: قصر، توسط، مد. آدم، آدم، آدم عند غير ورش وجواز الأوجه الثلاثة عنده. يبقى عند القراءة التانية هيصير حكم الوجوب ومقداره قصر او حركتين، او لكن عند ورش مقداره قصر توسط مد وحكمه الجواز. تمام كده؟ النوع الثالث عشر مد الهجاء اللازم. يعني مد الهجاء ده يا شباب اللي احنا بنسميه فواتح الصور، بس هنا نسميه مد الهجاء ليه؟ لان بينطبق على حروف الهجاء منفردة، حروف الأبجدية اللي بنسميه المد في فواتح الصور. النوع الثالث عشر مد الهجاء اللازم. ليه قيده باللازم؟ لان احنا زي ما انتم عارفين المد في فواتح الصور بينقسم الى ثلاثة اقسام زي ما احنا عارفين، ويجي انواعهم، وهو الموجود في فواتح الصور التي هجاؤها على ثلاثة احرف. يعني ايه هجاء على ست احرف؟ يعني عندك الحرف اللي احنا بننطقه لما تكتبه في حالة الكتابة هو حرف واحد فقط، لكن في حالة النطق بننطقه على انه ثلاثة احرف. زي مثلا لام، ما اجي اكتب اللام هكتبها ان هي حرف لام، حرف واحد، لكن في النطق في اللفظ في الرأس لام، ماشي، ميم نطقها على ثلاثة أحرف، سين، صاد. ماشي، على ستعرف أوسطها حرف مد. يبقى مش أي 3 أحرف بقى، لازم يكون وسطه حرف ايه؟ مد. ليه؟ عشان ينطبق عليه التعريف بتاعنا، وسط حرف مد وثالثها ساكن. ايه هو التعريف؟ ان هو مد الهجاء اللازم، لازم. وانت اصلا واخد قبل كده صورة المد اللازم. ايه هي صورة المد اللازم؟ حرف مد وبعده ساكن. فانت ما تجيبليش بقى اي حرف في فواتح السور غير هذه الصورة، لان احنا بنتكلم على المد الحرف اللازم. يبقى لازم يكون وسطه حرف مد واخره سكون، بمعنى ان واخد صورة المد اللازم. واخد صورة يا شباب المد اللازم، على اساس احرف اوسطه حرف مد وثالثها ساكن، لكن لو تحرك مش هيبقى لازم. لو هذا الحرف الثالث تحرك مش هيكون مد ايه؟ لازم. وحروفه 7، وحروفه ايه؟ 7: النون والقاف والصاء. نون قاف صاد سين لام كاف ميم، وزاد بعضهم العين. وزاد بعضهم العين. يبقى هي مجموعة في كلمة ايه؟ كما مجموعة، نعم. سنقص لكم من غير العين، سنقص لكم من غير العين. تمام. ويسمى أيضا الثابت واللازم لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو 3 ألفات. مقداره كام؟ 3 ألفات على الأصح المشهور، على الأصح المشهور. وسمى بعضهم اللازم الحرفي لوجود حرف المد مع الساكن في حرف واحد. ما نقول في حرف واحد معناها المقصود بها وحدة بناء الكلمة، لكن مش مقصود بها حرف واحد اللي هو حروف القراءات يعني كلمة كاملة. لا، احنا ما نيجي نتكلم هنا يبقى الكلام لابد ان يناسب المواقف، تفهم الكلام من المواقف اللي انت بتتكلم فيها. الوقت احنا بنتكلم عن المد في حروف الهجاء او في فتح السور، لما نيجي نقول حرف واحد معناه وحدة بناء الكلمة. تمام. في حرف واحد ولا فرق فيه بين ما سكن ثالثه للإدغام نحو ايه؟ لام بتاعت لام اتضغمت في الميم بتاعت ميم. حرف الميم بتاع لام اللي في حرف اللي في لام اتضغم في الميم بتاع حرف الميم اللي هي اوله واخره. لام ميم، من الف لام ميم. وهو المعروف بالمد اللازم الحرف المثقل. يبقى في عند حرف مثقل وحرف مخفف، هتفرق بينهم ازاي؟ ان الحرف المثقل بيكون في حالة الإدغام أو الحرف المثقل أو لغيره نحو ميم منه، وهو المعروف بالمد اللازم الحرفي المثقل المخفف. يبقى إن كان مدغم يبقى مثقل، ما كانش مدغم يبقى مخفف، اللي هو ايه؟ ميم اللي هي بعدها في الآخر. الإخفاء بيشابه الإدغام، الإخفاء يشابه الإدغام، لكن الفرق بينهما أن هذا مشدد والثاني غير مشدد. النوع الرابع عشر، مد الهجاء اللا لازم. خلي بالك من الكلمة، مد الهجاء اللا لازم، يعني ده اسم ممكن يكون هنسميه مخفف لأنه مش فيه إدغام، مفهوش إدغام، مفهوش تشديد، مثقل في حالة ما يكون مشدد فقط، لكن هنا مفيش شدة فنسميه مخفف. مد الهجاء اللا لازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على حرفين، يعني هجاؤها على حرفين يا شباب، يعني الحرف اللي انا بنطقه مكون، يكتب في الرسم حرف واحد، وفي الخط حرفين، وفي اللفظ حرفين، زي حي مجموعة في كلمتين، حي طاهر، حا يا طا ها را، ماشي. وحكمه قال لك وذلك نحو طا وها من طه، وحا من حاميم، وها من وها ويا من كاف يا عين صاد، ورا من ألف لام را، وحكمه القصر. ليه قصر يا شباب؟ ليه حكم القصر؟ ليه حكم القصر؟ لأن مفيش سبب للمد، لان مفيش سبب للمد من همز او سكون، حرف المد موجود فقط من ذات الحرف، مفيش سبب للمد. يعني ما في، لما نقول مفيش سبب للمد معناها ان مفيش سبب لزيادة المد عن المد الطبيعي. وحكمه القصر لأنه من أنواع الطبيعي، هذا كلام الشيخ الضبعه، وحكمه القصر لأنه من أنواع الطبيعي، وسمي لا لازما لاقتصار فيه على المد الطبيعي. ممكن تريح دماغك وتقول مد طبيعي وخلاص، هقعد اقول لا لازم ومش عارف ايه مد كذا، نقول مد طبيعي. النوع الخامس عشر، كل هذه المصطلحات ليست واجبة يا اخوانا، كل هذه المصطلحات ليست واجبة، المهم ان انت ممكن يعني الصورة تكون واضحة عندك في الذهن، ايه كيفية المد اللي انت بتتكلم عليه ده. ممكن انا اسميه باسم وانت تسميه باسم تاني، واحد يسميه باسم ثالث، لكن الصورة بتاعتهم واحدة، صورتهم واحدة. والأصل إن احنا نلتزم الأسماء المشهورة بين القراء، في كتب القراء، يعني كتب القراءات. النوع الخامس عشر المد اللين. مد اللين وهو الموجود في الواو والياء الساكنتين بعد فتح، وحكمه في نحو ميت ولوم القصر في الحالين للجميع. طب القصر هنا ماذا يعني؟ يعني عدم المادة أصلا. القصر هنا يعني عدم المادة. وفي نحو كهيئة وسوء كذلك لغير ورش. أما هو فله، هو مين؟ سيدنا ورش يعني. فله التوسط والإشباع في الحالين. يعني إيه في الحالين؟ في الوصل والوقف كما سيأتي. وفي نحو بيت وخوف والقصر وصلا والثلاثة وقفا للجميع. وفي نحو شيء وسوء كذلك لغير ورش، والتوسط والإشباع فقط لورش في الحالين. وفي عين من فاتحة مريم لأنه احنا بنتكلم عن مد يا شباب لوقتي، مد اللين، وجاب حرف العين في مد اللين ليه؟ لأن عين منطقة ازاي أحسن؟ في ناس بيقرأها كده عين بكسر العين، يقول لك كافها يا عين صاد، بيكسر العين. أصبحت الياء حرف مد، لا لكن العين بتنطق بفتح العين. عين عا عا عين، لأن في قراءة، لأن في ناس بتنطقها كده فعلا. واحد يقول لك إن احنا بنتجنى عليهم، لا في ناس فعلا، ممكن الناس يكون يعني معلش مع احترامي للجميع، في ناس ممكن يكون معاهم اجازه ويقراها بتيجي تساله يرتبك، مش عارف ان كانت العين مكسوره ولا مفتوحه، مش ما يعرفش ان كانت العين مكسوره ام مفتوحه. وفي عين من فاتحه مريم والشورى الطول والتوسط، وقيل والقصر للجميع. يعني عين فيها الثلاث أوجه، قصر توسط طول. النوع السادس عشر مد الصلة، وهو اللاحق لميم الجامع عند من قرأ بضمها وصلتها وصلا. المفروض كان جاب معاها هاء الكناية، بس احنا عشان نزود العدد في المدود جبنا دي الواحد ودي جبنا دي الواحد. بمد وحكمه المد بالقدر المنفصل إذا ولي الميم همزة قطع زي قراءة سيدنا ورش كده، نحو عليهم أنذرتهم، أو لمن التوسط والقصر سيدنا قالون، لأنه بيوصل ومن مذهبه من مذهبه في المنفصل قصر التوسط والكسر قولا واحدا. كسر يعني حركتين يا شباب، الكسر يعني نقول الكسر هنا معناه حركتين، مش معناه عدم المد بالكلية. والكسر المادي هنا لمين؟ سيدنا ابو جعفر وسيدنا ايه؟ ابن كثير، لانهم بيقراوا بصلة الميم. عليهم أأنذرتهم، عليهم أأنذرتهم. القراءة دي صحيحة كده؟ ما أقول عليهم أأنذرتهم، هذه القراءة صحيحة؟ تمام، لأن مفيش حد من اللي بيصلوا الميم بيحقق الهمزة الثانية، مفيش حد من اللي بيصلوا الميم لازم الهمزة الثانية يغيرها، إما بالتسهيل وإما بالإبدال. تمام، طيب. والكسر بقدر الطبيعي، ابين لك واقول لك هنا والكسر بقدر الطبيعي، لان ما عشان ما حدش يفهم الكسر هنا بعدم المد. اذا لم يليها، يليها اذا لم ايه، اذا لم يليها احنا نعم احنا كنا نتكلم عن ما فيش تحقيق وخلاص، يعني اتكلمنا لابد ان يسهل الثانية. تسهيل بقى بإدخال، تسهيل بعدم إدخال، على حسب نوع ليه القارئ. إذا لم يليها همزة قطع نحو إيه؟ عليهم غير، عليهم ولا. النوع 17 المد الطبيعي، ده اللي احنا كنا بنجيبه فين؟ في الأول خالص. نقول المفروض النوع الاول مد طبيعي، المفروض نجيبه خالص في الاول، لانه اصل المدود، لانه الاصل الذي يبنى عليه غيره. يعني المفروض دي كان يجي فين؟ في الترتيب رقم واحد. لكن طبعا الامام الضباع اما كبار اكيد لهم ترتيب معين يعني، او علة معينة يعني. المد الطبيعي وهو مد الألف في نحو قال، والواو في نحو يقول، والياء في نحو قيل، مدا لا ينقص الحرف عن حده ولا يزيده عن مقداره بحسب ما تقتضيه الطبيعة السليمة. ليه قال الكلام ده؟ دي قال بحسب ما تقتضيه الطبيعة السليمة، لأنك أنت ممكن تقرأ بحالة أو بنوع معين من الترتيل، إما حذر أو تحقيق أو تدوير زي ما قلنا، فحسب طبيعتك السليمة نطقك للحرف سيناسب مقام الإيه؟ القراءة. وهو حركتان. النوع 18، عاوزين نخلص المدود الحصة دي عشان طيب هو ما عادش لنا الا صفحة ان شاء الله، نحاول نخلصه. النوع 18 مد العوض، وهو اللازم اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره، نحو يؤده إليك، يرضه لكم. وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعد همز. مع إن إحنا عارفين إن مد العوض ضون المبدل عن التنوين وقفا، وكان المفروض نلحق النوع دون مع مد الصلة مع الميم، لكن هنا سماه اسم تاني خالص مد العوض، وراح ذكر المثال بتاعه ان هو صلة الايه، هاء الكناية. النوع 19 المد اللازم الكلمي. المد اللازم الكلمي وهو ما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، وهو قسمان: مثقل إن كان السكون للإدغام، هنقرأ على السريع لأن دي اتكلمنا فيه كتير بالتفصيل، نحو الضالين الطامة دابة، ومخفف إن كان السكون لغير الإدغام، نحو الآن أنذرتهم عندما نبدل الهمزة فيهما مدا، ومحياي عندما أسكن الياء، وسمي لازما للزوم سببه في الحالين. أو يبقى عندنا سبب تسميته نقطتين. أول نقطة في سبب تسمية لزوم سببه في الحالين. الثانية: التزام القراء مادة مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو 3 ألفات على الأصح المشهور، وكلميا لوجود حرف المد مع الساكن في كلمة واحدة. النوع العشرون مد الأصل، نحو جاء طاب، سمي بذلك لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة لأنه في مقابلة عينها، ثم هو من قبيل المتصل إذا ولي مد همزة، ومن قبيل الطبيعي إذا ولي غيره. كلها تفريعات. النوع 21 المد الممكن أو الممكن، نحو أولئك، سمي بذلك لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به. أصلا سبب المدود في المتصل والمنفصل كله بنمده عشان نتمكن من تحقيق الهمزة، سواء كان في الكلمة دي أو في المتصل أو المنفصل أو كله، وإخراجها من مخرجها إلا به، وهو من أقسام المد الإيه؟ المتصل. يعني ده أدي تقسيم ملوش لازم، المد الممكن، مع إنه أصلا في المد المتصل هو انطبق انطباق تام على المد المتصل، مفهوش زيادة أصلا. النوع 22 المد المتوسط، نحو رئاء برؤاء، وسمي بذلك لتوسط حرف المد بين همزتين. ممكن نسميه زي التاني أنذرتهم مد الحيز، لأن الألف حجزت بين همزتين. بس ده عند بعض القراء، وهنا الكل ليه؟ لكل القراء. بذلك توسط حرف المد بين همزتين وهو من قبيل المتصل أيضا. وما ذكره بعضهم من مده مدا متوسطا للجميع مشكل، إذ لا فرق بينه وبين غيره في إجراء المراتب الواردة في المتصل على التحقيق. وقد يعبر عن المد من حيث هو بالمطي، وهو لغة فيه، ويعبر عنه أيضا بالتمكين، وكل التمكين هو زيادة المد المسمى بالمد الفرعي، وقد يعبر عنه أيضا بالاعتبار، والله أعلم. الإشباع لغة التوفية، وبلوغ حد الكمال، وصناعة من ناحية الاصطلاح يعني عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف صيغة حرف المد أو اللين لمن له ذلك. قد اصطلحوا على أنه يمد على أنه بمقدار 2000 زيادة على القدر الطبيعي أو على المقدار الطبيعي، بحيث يكون مقدار الحرف فيه 6 حركات، زي سيدنا ورش سيدنا حمزة، أي بأن تمد صوتك بمقدار 3 ألفات، ولا يضبط إلا بالمشافاة والأخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه. وقد يراد به الحركات كوامل غير منقوصات. وها هنا قد انتهى باب المد والقصر من كتاب الإضافة بيان أصول القراءة للشيخ علي الضبع عليه رحمة الله. إذا احنا في هذه الدورة، دورة تقريب النحو، تلاحظوا إن احنا بنقرأ كتابين، كتاب الإضاءة وكتاب التقريب. المهم إن احنا ننتفع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل بي موازيننا يوم نلقاه، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا مشايخنا وعلمائنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.